بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في الدرس الماضي السرايا الثلاث، وقلنا سنترجم لقوادها، وترجمنا لحمزة، بقي عبيدة بن الحارث، وبقي اثنان توصل مع الكفار ودخل مع المسلمين، المقداد وعتبة بن غزوان. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سنؤجل الكلام عنه. فأما عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، والمطلب هو أخو هاشم، وعبيدة هذا المطلب اللي هم جماعة الشافعي رحمه الله فيما بعد، أمه ثقفية وله أولاد رضي الله تعالى عنه، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وكان مربوعا أسمر حسن الوجه، وأسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقبل أن يدعو إلى الله فيها. وكان له إخوة، هو عبيدة والطفيل والحسين ابن الحارث المطلب، وابن أخيهم مصطح بن أثاثة ابن المطلب. كلهم خرجوا من مكة للهجرة، فتواعدوا في بطن يأجج أو يأجج، وهو يقول وادي مشهور ينصب من مطلع الشمس إلى مكة قريب منها، يأجج مشهور، وسيأتي له إن شاء الله خبر. قال: فتخلف مصطح بن أثاثة لأنه لدغ، فلما أصبحوا جاءهم الخبر فانطلقوا إليه فوجدوه بالحصحاص، وهو جبل مشرف على طوى، فحملوه ابن أخيهم وقدموا المدينة ونزلوا على عبد الرحمن بن سلمة العجلاني رضي الله عنه، وكانوا قبل ذلك قد هاجروا إلى الحبشة. الإخوة الثلاثة أيضا هؤلاء تقدم حديثه. قالوا: وأقطع، يقول عبيد الله الهذلي، وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم لعبيدة وأخويه موضع خطتهم بالمدينة بين بقيع الزبير وبني مازن، وأخ بينه وبين بلال بالنسبة للمهاجرين، وأخ بينه وبين عمير بن حمام الذي قتل هو وعبيدة يوم بدر رضي الله عنهم الأخوين عمير بن حمام الأنصاري، وكان أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة لحمزة، ثم عقد بعده لواء لعبيدة بن حارث، وبعثه في 60 راكبا وتقدم خبرهم، وكان معه سعد بن أبي وقاص. ويوم بدر قتل عبيدة شيبة بن ربيعة ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفراء. يقول يونس الظفري من الأنصار: أراني أبي قبر عبيدة بن الحارث بذات أجدال بالمضيق أسفل من عين الجدول من الصفراء، وكان يوم قتل ابن 63 سنة قريبا أو نحو ذلك رضي الله تعالى عنه. وأما أخوه الطفيل فكذلك شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 32 وعمره 70 سنة. وكذلك أخوهم الحسين أيضا أخ شقيق، ابنه عبد الله بن حسين الشاعر، وهذا شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وتوفي بعد أخي الطفيل بأشهر سنة 32. وابن أخيهم مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه، وأمه أم مصطح بنت أبي رهم ابن المطلب بنت عم أبيه، لأن مصطح بن أثاثة بن عباس بن المطلب، وله خبر في حديث الإفك رضي الله عنه شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. هذا ما يتعلق بعبيدة بن الحارث. عندنا كذلك ممن وعدنا أن نتكلم عنهم عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهو من مازن بن منصور، عتبة بن غزوان بن جابر بن كذا إلى مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة أخو هوازن بن منصور وسليم بن منصور، وربما دخلت مازن هذه في سليم أو في هوازن، كعادة العرب أن القبيلة الأضعف تدخل في إخوته. وكان كنيته أبو غزوان، وكان رجلا طوالا جميلا من الرماه المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رامي من الطراز الأول، وكان قديم الإسلام جدا، وهاجر إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه. ويقول الواقدي: حدثني اثنين من أولاد عتبة بن غزوان أنه قدم المدينة في الهجرة وعمره 40 سنة، ونزل هو وخباب حين هاجر إلى المدينة على عبد الله بن سلمة العجلاني، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين خباب، وبينه وبين عتبة، وبينه وبين أبي دجانة رضي الله تعالى عنه. واستعمل عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان على البصرة، وهو الذي مصر البصرة واختطها، وكانت قبل ذلك الأبلة أو الأبلة لجنوب البصرة قليلا، وبنى المسجد من قصب. وله خطبة شهيرة تكلم فيها عن سرية سعد هذه، قال: لقد رأيتنا وأنا سابع سبعة، وما لنا طعام إلا ورق الحبلة ورق السمر، وأحدنا يضع كما تضع الشاه، واليوم ما منا أحد إلا أمير على مصر من الأمصار. وذكر النار وقال إن كذا. ويقال كان عتبة مع سعد بن أبي وقاص، فوجهه إلى البصرة بكتاب عمر إليه يأمره بذلك، وكانت ولايته على البصرة 6 أشهر، ثم قدم على عمر فرده على البصرة ثانيا واليا، فمات سنة 17 وهو بن 57، أصابه بطن يعني انطلق بطنه، فمات في معدن بني سليم اللي هو الآن يسمى مهد الذهب. وقدم سويد غلامه بمتاعه وتركته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات شهيدا مبطونا، عتبة ابن غزوان، ومعه خباب، ليس خباب بن أرت، خباب مولى عتبة هذا بن غزوان اسمه أبو يحيى، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين تميم مولى خراش بن الصمة، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها رضي الله تعالى عنه، ومات في خلافة عمر، وصلى عليه عمر رضي الله عنهم جميعا. كذلك عندنا ممن وعدنا به المقداد بن عمر أو المقداد بن الأسود كما يسمى، وهو المقداد بن عمر بن ثعلبة من قضاعة، وهو من بهراء من قضاعة، ويكنى أبا معبد، وكان قد حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه، فكان يسمى المقداد بن أسود، وله اسمه المقداد بن عمر بن ثعلبة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ادعوهم لآبائهم، قيل المقداد بن عمر، هاجر إلى الحبشة، وهاجر من مكة إلى المدينة، ونزل على كلثوم بن الهدم، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جبار بن صخر البياضي، وأقطع له في بني حديلة، دعاه إلى تلك الناحية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وتحدث كريمة بنت المقداد، وأمها ضباعة بنت الزبير بعبد المطلب، يعني هو تزوج ابنة الزبير بعبد المطلب شاعر بني هاشم. تقول: كان مع أبي المقداد فرس يوم بدر، هو أحد الفرسين، ما كان معهم إلا فرسين فقط، أحدهما من المقداد اسمه سبحة، اسم الفرس سبحة. قال علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن عمرو. وقال القاسم بن عبد الرحمن: أول من عدا به فرسه في سبيل الله المقداد. وهكذا قال سفيان عن أبيه. وقال عبد الله: شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: يا رسول الله، إنا والله لا نقول لك كما قال موسى لموسى لقوم موسى لموسى: إذ فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك، يتهلل وجهه، يسره ذلك رضي الله عنه. وشاهد المقداد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم كلهم رماة لكن بعضهم متميز جدا. وخطب إلى رجل من قريش المقداد وهو قضاعي وحليف لهم، فأبى القرشي أن يزوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أزوجك ضباعة ابنة عمي ابنة الزبير بعبد المطلب رضي الله عنه. وقال: بعنا طعمة المقداد التي أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر 15 وسقا شعيرا، بعناها من معاوية 100,000 درهم رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو راشد الحبراني: خرجت من المسجد فإذا أنا في حمص بالمقداد بن أسود على تابوت من توابيت الصيارفة، كانوا يضعون توابيت يضعون عليها دراهمهم يصرفون. قال: قد فضل عن التابوت عظما، يعني كان كبير الجثة رضي الله عنه، وسيأتي. فقلت: قد أعذر الله إليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أبت علينا سورة البحوث، وهذه أحد أسماء سورة التوبة لأنها بحثت عن المنافقين وكشفت أستارهم. أبت علينا سورة البحوث، قال الله فيها: انفروا خفافا وثقالا، لم يعذر أحدا. وصفت كريمة بنت المقداد أباها فقالت: كان رجلا طويلا آدم، يعني فيه سمرة، ذا بطن كثير شعر الرأس، يصفر لحيته، وهي ليست عظيمة وليست خفيفة، حسنة، تقول وهي حسنة ليست بالعظيمة ولا بالخفيفة، وكان أعين أي جميل العينين كبيرهما، مقرون الحاجبين، أقنى أقنى الأنف رضي الله تعالى عنه. وذكروا عن ابن ثابت أبي المقداد عن أبيه عن أبي فائد أن المقداد بن أسود شرب دهن الخروع فمات. كانوا يحتلون بدهن الخروع أو يستمشون به لكنه ما ناسبه فمات رضي الله عنه. تقول كريمة ابنته: مات المقداد في الجرف على 3 أميال من المدينة مقابل أحد، فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة بالبقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان 33، وكان يوم مات ابن سبعين سنة. وعن عثمان بن عفان أنه جعل يثني على المقداد بعدما مات رضي الله تعالى عنه، فأتمثل الزبير بأبيات لعبيد بن الأبرص. وأيضا في صحيح مسلم أن المقداد كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان فيه لبن بين النبي صلى الله عليه وسلم والمقداد يشربونه كل ليلة يأتيهم، فشرب المقداد من الجوع نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين قال: ضحك المقداد حتى استلقى على ظهره، فقال: بعض هناتك أو بعض كذا، فأخبره. والحديث في مسلم رضي الله عنهم جميعا. أما درس اليوم أيها الإخوة، فبعد السرايا الثلاث نتكلم عن ما حصل بعدها، وهي بداية السنة الثانية من الهجرة. السرايا الثلاث كلها كانت في السنة الأولى في رمضان وشوال وذي القعدة. مضت الحجة ومضى محرم في أول السنة الثانية من الهجرة. فلما دخل صفر غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة الأبواء، وهذه أول غزوة يخرج إليها عليه الصلاة والسلام بنفسه بعد 11 شهرا من الهجرة، بعد ما أسس كل شيء في المدينة وأرسل 3 سرايا خرج بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام. قالوا: حتى بلغ الأبواء، والأبواء منزل الآن بعد رابغ، وأنت متجه إلى جهة ينبع مقابل مستورة، ومستورة هي ودان، ولذلك ربما سموا هذه الغزوة الأبواء ربما سموها ودان، وهي مستورة على البحر. والأبواء دفنت فيها أمه آمنة بنت وهب. قالوا: حتى بلغ الأبواء فيعترض لعير من قريش فلم يلق كيدا. وفي هذه الغزوة وادع بني ضمرة من كنانة، وادعهم على ألا يكثروا عليه عددا ولا يعينوا عليه أحدا، وكتب بينهم كتابا، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة. 15 ليلة رجع المدينة، عنده في المدينة خلف ظهره زوجتان وابنتان، فاطمة أم كلثوم ما تزوج، لم يتزوجن، وزينب سيأتي خبرها أنها ستأتي بعد بدر، كانت في مكة، ورقية عند عثمان رضي الله عنه، فما كان خلف ظهره إلا زوجتان وابنتان عليه صلوات الله وسلامه. فغاب عنهم 15 ليلة. ثم بعدها غزا بواط، وبواط وسيأتي إن شاء الله، قالوا حيال ضبة من ناحية ذي خشب، بين بواط والمدينة 3 برد، البريد تقريبا 22 كيلو، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ تقريبا 5.5 كيلو، فيكون البريد 22 كيلو، يعني يكون تقريبا 66 كيلو 70 كيلو بين بواط وبين المدينة، وأظنها كما سيأتينها من جهة ينبع. قال: في ربيع الأول، يعني رجع المدينة في صفر ثم غزا في ربيع الأول، في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، يعترض لعير من قريش فيها أمية بن خلف و100 رجل من قريش و2500 بعير، ثم رجع ولم يلق كيدا. هذه بواط. والثالثة أيضا في ربيع الأول، رجع المدينة ثم رجع. الآن ستلاحظ أنه لا يبقى في المدينة إلا قليلا، شوف صفر ثم ربيع ثم ربيع. غزا في ربيع الأول في طلب كرز بن جابر الفهري، لأن كرز بن جابر هذا من فهر من قريش، أسلم بعد ذلك وهو الذي أدرك العرنيين الذين غدروا بالراعي. هذا يقولون أن قريش قالت إنه في بواط، يعني علمت أنه في بواط فخالفهم على المدينة، فأغار على سرح المدينة، وكان سرح المدينة يرعى بالجمة، الجمة ناحية العقيق إلى الجرف ونواحيها. ثم لما علم برجوعهم هرب كرز، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بدرا ولم يدركه، فتسمى غزوة بدر الأولى. ثم غزا في جماد الآخرة، يعني رجع في آخر ربيع ومكث جماد الأولى ثم غزى في جماد الآخرة غزوة العشيرة أو ذي العشيرة أو بعضهم يقولها بالسين، وهي جهة ينبع، وهي تسمى الآن عين العلقمية أو عين البركة، قرية الأشراف أسفل ينبع النخل، وعين الثانية جنوب عنها يعني في أسفل ينبع النخل. فغزا يعترض أيضا لعير قريش، إذن ثلاث غزوات كلها اعتراض العير، الأولى الأبواء يعترض لعير لقريش، وغزوة بواط يعترض لعير من قريش، وغزوة العشيرة يعترض لعير من قريش، وأما غزوة بدر فهو يطلب كرز بن جابر الفهري. قالوا يعترض لعيرات من قريش كانت من جهة ينبع يعني جهة الساحل حين أبدأت إلى الشام، يعني اعترضها في رحلة الذهاب وليس العودة، فندب أصحابه فخرج في 50 أو 100 ويقال في 200. كل الغزوات هذه ليس معهم أنصاري، الأنصار ما بدأ خروجهم في والله أعلم إلا بعد بدر. قال وكان قد جاءه الخبر بفصول العير من مكة تريد الشام، وقد جمعت قريش أموالها فهي في تلك العير، فسلك على نقب من بني دينار على بيوت السقيا، بيوت السقيا معروفة الآن تسمى ظهر الآبار أو الأبيار، نفس الاسم السقيا والأبيار، في الطريق السابلة طريق الأنبياء من مدينة إلى مكة. قال عند بيوت السقيا وخرج من هناك على ذي العشيرة أو أسفل ينبع النخل، وهي غزوة العشيرة. إذن أربع غزوات، الأبواء وبواط وبدر الأولى كلها بالباء، الأبواء وبواط وبدر الأولى ثم ذي العشيرة. فهذا ما ذكره الواقدي، ونحن سنعتمد على أن نكون الواقدي أصلا ثم نكمل ما ذكره الآخرون. فمثلا ابن الأثير ما زاد على ذلك شيئا، لكن المشكلة ميزة الواقدي الترتيب، يذكرها بالشهر. كل المؤرخين الآخرين حتى ابن إسحاق وابن كثير وابن الأثير وغيرهم وابن حزم يقدم ويؤخر ما يضبط، ولذلك نحن جعلنا الواقدي هو الأصل. مثلا هذا ابن الأثير يقول وفيها يعني في تلك السنة خرج غازيا واستخلف على المدينة سعد بن عبادة فبلغ ودان. ها بعض الناس يقول أين الأبواء، لابد من معرفة البلدان والجغرافيا، لأنك إذا عرفت إن الآن موجودة، الآن لو تذهب إلى الأبواء الطريق الذي يربطها بالطريق السريع هو طريق مستورة وبينهم تقريبا 20 أو 15 كيلو. فبعض الناس يقول أين الأبواء، هي نفسها ودان. قال فبلغ ودان يريد قريشا وبني ضمرة من كنانة. قال وهي غزوة الأبواء وبينهما 6 أميال لا أكثر من ذلك، فوادعته بنو ضمرة ورئيسهم مخشي بن عمر، وأما الآخر اللي تقدم فذاك مجدي بن عمر جهني وهذا ضمري كناني ذاك قضاعي، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. مثلا ابن إسحاق جعل سرية عبيد بن حارث وسرية حمزة بن عبد المطلب بعد الأبواء، والصواب ما تقدم. قال وفيها كانت غزوة بواط، خرج في 200 من أصحابه في شهر ربيع الآخر يريد قريشا حتى بلغ بواط من ناحية رضوى. إذن بواط من ناحية رضوى، ورضوى الجبل العظيم المشرف على ينبع، ينبع النخل وينبع البحر، وهو من أعظم معالم الجزيرة كما قال شماريخ رضوى عزة وتكرم، شماريخ رضوى إذا رأيت من بعيد له شماريخ في أعلاه يعني الشكل غريب، وهو مهيب مهيب للغاية رضوى. قال وكان في عير قريش أمية بن خلف الجمحي في 100 رجل ومعه 2500 بعير، يعني شوف جبابرة هؤلاء التجار، 100 رجل ومعهم 2500 بعير محملة، فرجع ولم يلق كيدا، وكان حامل اللواء سعد بن أبي وقاص، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ. بالمناسبة الواقدي جمع خلفاؤه وشعاره أو شعاراته في كل السرايا جمعها مرة واحدة، فقال الواقدي هو تراهم كلهم يعودون إليه، استخلف في مغازيه على المدينة صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء والدان استخلف سعد بن عبادة، وبعدها في غزوة بواط استخلف سعد بن معاذ، وفي طلب كرز بن جابر الفهري غزوة بدر الأولى استخلف زيد بن حارثة، وفي غزوة ذي العشيرة استخلف أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وفي غزوة بدر القتال الكبرى استخلف أبا لبابة بن عبد المنذر العمري من عمرو بن عوف، وهكذا. كذلك في الشعارات ما ذكر الشعار إلا في المغازي الكبار، قال في بدر كان شعارهم يا منصور أمت، ويقال جعل شعار المهاجرين. الشعار هذا مثل كلمة السر أو مثل الشفرة، شعار المهاجرين بني عبد الرحمن، والخزرج بني عبد الله، والأوس بني عبيد الله. في يوم أحد شعارهم أمت أمت، في بني النظير أمت أمت، في المريسيع أمت أمت، في الخندق حاميم لا ينصرون، في قريضة والغابة لم يسمى لنا الشعار، في حنين يا منصور أمت، في الفتح المهاجرين بني عبد الرحمن، والخزرج بني عبد الله، والأوس بني عبيد الله، في خيبر مثل كذلك، في الطائف لم يسمى شيئا. هذه الشعارات. بالنسبة للخلفاء عدهم الواقدي كل الغزوات، لكن الذين نقلوا عنه يفرقونها. في غزوة الكدر، غزوة بدر أبو لبابة، غزوة السويق أبو لبابة، غزوة الكدر إلى سليم ابن أم مكتوم المعيصي من معيص بن عامر بن الوليد، غزوة ذي أمر عثمان بن عفان، غزوة بحران أيضا جهة سليم ابن أم مكتوم، غزوة أحد ابن أم مكتوم، حمراء الأسد ابن أم مكتوم، بني النظير ابن أم مكتوم، بدر الموعد عبد الله بن رواحة، ذات الرقاع عثمان خلفاؤه، دومة الجندل سباع بن عرفطة، المريسيع زيد بن حارثة، الخندق ابن أم مكتوم، قريضة ابن أم مكتوم، بني الحيان ابن أم مكتوم، الغابة ابن أم مكتوم، الحديبية ابن أم مكتوم، لأن أعمى عذره الله فأكثر ما يخلف على الصلاة والخطبة هو. خيبر سباع بن عرفطة الغفاري، عمرة القضاء أبارهم الغفاري، غزوة الفتح وحنين والطائف ابن أم مكتوم، غزوة تبوك ابن أم مكتوم، حجة الوداع ابن أم مكتوم. إذن تقريبا أكثر من النصف أو ثلثين كلها ابن أم مكتوم هو الذي كان يخلفه على المدينة. طيب هذه بواط. قال وغزى أيضا ذا العشيرة من ينبع في جمادى الأولى، هناك يقول جمادى الآخرة، يريد قريشا. فلما وصل العشيرة وادع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، ورجع ولم يلق كيدا، وكان يحمل لواءه حمزة. وفي هذه الغزوة كن عليا أبا تراب في قول بعضهم، في صحيح البخاري أنه وجد نائم في المسجد وقد لصق التراب بجنبه، فقال قم أبا تراب، وكان حصل بينه وبين فاطمة شيء. قال وفيها غزا أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، هذا أحيانا يسمونها سرية سفوان أو غزوة سفوان. وفاته كرز، وكان لواءه مع علي، استخلف على المدينة زيد بن حارث. وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في سرية 8 نفر، فرجع ولم يلقى كيدا. وفيها أراد أبو قيس بن الأسلت أن يسلم، فتكلم عليه ابن أبي وقال إنما كرهت قتال الخزرج، فقال لا أسلم إلى سنة، فمات فيها نعوذ بالله من خذلان. وفيها غزوة الأبواء ويقال ودان، وبينهما 6 أميال، استخلف على المدينة سعد بن عبادة، وكان لواءه أبيض مع حمزة بن عبد المطلب. ثم ذكر سرية عبد الله بن جحش، فهذا ما ذكره ابن الأثير. أما ابن كثير في هذه الغزوات الثلاث، فقال إن ابن إسحاق يقول أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة، بينهما بدر الأولى. وذكر يعني الذين قالوا كم قاتلوا في كم، هذه ذكرناها فيما مضى، وقول علي بن الحسين كنا نعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن، وقول الزهري في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. وذكر السرايا الثلاث، سرية حمزة كلها ينقل من إنما ينقل من ابن إسحاق، لكنه قال غزوة بواط ناحية رضوى. هنا يقولون استعمل على المدينة السائب بن عثمان المضعون، وأما الواقدي فقال استعمل عليها سعد بن معاذ، وكان في 200 راكب، ولواءه معسد بن أبي وقاص، ومقصده أن يعترض لعير قريش، وكان فيها أمية بن خلف و100 رجل و2500 بعير. فلما بلغ بواط ناحية رضوى رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. ثم غزا قريشا غزوة العشيرة أو العشير أو العشيراء وذكرنا أنها جهة ينبعيض، وكان لواءه مع حمزة، استعمل المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وخرج يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام. قال ابن إسحاق: فسلك على نقب بني دينار، ثم على فيفاء الخبار، ثم نزل تحت شجرة ببطحاء بن أزهر، قال لها ذات الساق أو أمساق، وصلى عندها، فثم مسجده، فصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه. فرسوم أثافي البرمة معلوم هنالك. وين ابن إسحاق بعد 250 سنة من الحادثة يقول إن الأثافي باقية أو رسومها باقية؟ الله أعلم. واستقي له من ماء يقال له المشيرب، ثم ارتحل فترك الخلائق بيسار. الخلائق موضع أو الحلائق، آبار معلومة، والخليقة هي البير التي لا ماء فيها. وسلك شعبة عبد الله، ابن إسحاق مهتم بالجغرافيا، ثم صب لليسار حتى هبط يليل قرية قرب وادي الصفرة، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة إذا اجتمع الواديان، ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفائهم أو حلفائهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. قال أبو إسحاق السبيعي: كنت إلى جنب زيد بن أرقم، فقيل: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كان أول؟ قال: العشير أو العسيرة، ترك الأبواء وبواط، ما كان يعلم. قال: فذكرت، يقول أبو إسحاق، ذلك لقتادة أو يقول شعبة، قال: فقال: العشيرة، العشيرة، ويقال بالسين العسيرة، ويقال بهما مع حذف التاء العسير أو العسيرة، وبهما مع المد. فهذه التي قالها زيد بن أرقم، وهذا الحديث في البخاري. وعن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا كاملا، فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، فوادعهم، فقال له علي بن أبي طالب: هل لك يا أبا اليقظان، يكلم عمار، أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم؟ ننظر كيف يعملون في عين، لأن ينبع مشهورة بالعيون، إلى عهد قريب كان فيها أكثر من 55 عين تمشي على وجه الأرض، الآن باقي منها شيء قليل. قال عمار: قلت بلى. فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة، إلى بني مدلج، قوم سراقة كلهم من كنانة وضمرة من كنانة. قال: فغشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل، يعني نخل صغار، في دقعاء من الأرض، وهو التراب الدقيق اللي على وجه الأرض. قال: فنمنا فيه، فوالله ما أهبنا أي أيقظنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا بقدمه، فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا أبا تراب، لما عليه من التراب؟ فأخبرناه بما كان من أمرنا، فقال: ألا أخبركم بأشقى الناس؟ رجلين. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، قال: حتى يبل منها هذه، ووضع يده على لحيته، يضرب رأسك فيبل الدم لحيتك. وفي صحيح البخاري أن علي خرج مغاضبا لفاطمة، فجاء في المسجد ونام فيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، فقالت: خرج مغاضبا، فجاء المسجد فأيقظه ويمسح التراب عنه ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. قد يكون هذا وهذا، الله أعلم. هذه من الأحداث اللي في غزوة العشيرة في بطن ينبع. قال: ثم لم يقم بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ 10 ليالي، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه. قال الواقدي: وكان لواءه مع علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، ثم رجع فأقام جمادى ورجب وشعبان، وكان قد بعث بين يدي ذلك سعدا في 8 رهط من المهاجرين حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. قال ابن هشام: أهل العلم أو بعضهم يذكرون أن بعث سعد كان بعد حمزة، صحيح وليس هنا، ثم رجع ولم يلقى كيدا. وبعد حمزة كان في رمضان، وعبيدة في شوال، وبعد سعد في ذي القعدة، كلها كانت في السنة الأولى. يقول سعد بن أبي وقاص عند الإمام أحمد: قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة، هم أهل ينبع، فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق حتى نأتيك وتؤمننا. فأوثق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون مئة، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا، وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. وقال قوم: لا، بل نقيمها هنا. قال سعد: وقلت أنا في أناس معي: لا، بل نأتي عير قريش فنقتطعها. وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له، يعني الشريعة ذلك الوقت قبل أن ينزل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله الآية في الحشر في بن نظير، كان من أخذ شيئا فهو له. قال: فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقام غضبان محمر الوجه وقال: أذهبتم من عندي جميعا وجئتموني متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لا أبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم، أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه، قال: فكان أول أمير في الإسلام رضي الله تعالى عنهم جميعا. ورواه البيهقي في الدلائل، وهو عند الإمام أحمد في المسند. وزاد البيهقي بعد قولهم لأصحابه: لما تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام، يعني قريش. وهذا الحديث يقتضي أن أول أمراء السرايا عبد الله بن جحش، وتقدم أن أول رايات عقدت لحمزة، ثم عبيدة بن حارث، ثم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيضا هذه زيادات، لأن ابن كثير عنده ميزة أنه يذكر اللي عند الإمام أحمد في المسند، يذكر يعني أحيانا تتوسع، تلاحظون الآن كل مصدر يزيد لك شيء. طيب، ابن حزم ماذا عنده؟ ابن حزم يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي ربيع الأول من مقدمه المدينة، وهو أول التاريخ، وربيع الآخر في العام كله إلى صفر سنة 2 من الهجرة، وهو آخر العام من مقدمه، لم يتحرك. إذن أقام من هجرته إلى صفر في العام القادم، لم يخرج من المدينة، ثم خرج غازيا في صفر المؤرخ، واستعمل المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودان، وهي غزوة الأبواء، ووادع بني ضمرة بن عبد مناف بن كنانة بن عبد مناه، وعقد ذلك معه سيد بني ضمرة مخشي بن عمرو، ورجع إلى المدينة ولم يلق حربا، وهي أول غزاة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم الأبواء. إذن غزا إلى المكان الذي دفنت فيه أمه عليه الصلاة والسلام فيما يرون. ثم بعث، ذكر البعوث، هو ابن حزم تبع ابن سعد وابن هشام، فجعلوا السرايا الثلاث بعد الأبواء. قال: فلما انصرف إلى المدينة وجه عبيدة بن حارث، ثم وجه حمزة، ثم الثانية غزوة بواط. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر، يعني بعد صفر، في السنة الثانية، وهو صدر العام الثاني من مقدمه المدينة، استعمل المدينة السائب بن عثمان بن مضعون حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع المدينة ولم يلق كيدا ولا حربا. ثم أقام بقية ربيع الآخر وبعض جماد الأولى، ثم خرج غازيا، استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. ثم ذكر ما ذكره ابن إسحاق في طريقه، قالوا: ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا، ثم لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 10 ليال، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان ناحية بدر، وفاته كرز فرجع إلى المدينة. إذن الأبواء بواط العشيرة وبدر الأولى اللي هي سفوان، الأبواء قد تسمى ودان، بواط قد تسمى رضوى، العشيرة قد تسمى العسيرة أو العسيراء، بدر الأولى قد تسمى سفوان، الأربعة هذه لا تنسونها. وذكر بعد ذلك بعد سعد الخرار، والصواب أنه كان في السراي الأولى. طيب ابن إسحاق ماذا يقول؟ ابن إسحاق يعني هم أكثرهم ينقلون منه، ينقلون من ابن إسحاق، فلذلك لن تجد إلا ما ذكره ابن حزم وابن كثير عنه وابن الأثير. قال ودان ودعته بن كنانة، هذا واضح وهي أول غزاة غزاها، وذكر الأشعار اللي هي تنسب إليه. ثم ذكر بواط في ربيع الأول، ثم ذكر العشيرة، وذكر التفصيل الطريق، وذكر خبر عمار. وسبحان الله سبحان الله، قالت الصحابة علي بعد ذلك صار له عيون في ينبع ومزارع، نفس المكان اللي هو عمار فيه، واللي أخبره بأنه سيضربه الرجل نفس المكان في ينبع. فقالت الصحابة لعلي وبلغهم أنه مرض، فقالوا تمرض عند أعراب جهينة وتموت وليس عندك أحد؟ فقال أنا لن أموت عند أعراب جهينة، أنا سأقتل قتلا أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن سيأتيني من يضرب هذه يبل لحيتي من رأسي وهو أشقاه. هذه أيضا. لكن ابن إسحاق هنا ذكر خبر عجيب، وابن إسحاق فيه تشيع، وابن الأثير فيه تشيع، لكن يأتي بأشياء عجيبة. قال ابن إسحاق حدثني بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمى عليا أبا تراب أنه كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلمها ولم يقل لها شيء تكرهه، إلا أنه يأخذ ترابا فيضعه على رأسه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى على رأسه تراب عرف أنه عاتب على فاطمة، فيقول ما لك يا أبا تراب. هذا من أغرب الأشياء اللي في صحيح البخاري، أنه إذا عتب عليها خرج من المنزل، وهذا هو الصواب، هذا الصواب في الخلافات الزوجية، أن تخرج من المنزل حتى لا يستشري الشر ويستزلك الشيطان. وكان عليه رداء فسقط رداءه وتعرق جنبه فعلق به تراب المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه ويسترضيه ويقول قم يا أبا تراب. ولا شك أن اللي سماها أبا تراب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في وقت الحجاج عفوا في وقت بني أمية كانوا يقولون أبو تراب، يظنونها يعني تغيظه، فقال علي يعيروني بأبي تراب، والله ما سمانيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ثم غزوة سفوان، قالوا ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز بن جابر على سرح المدينة، فخرج على في طلبه واستعمل المدينة زيد بن حارثة حتى بلغ وادي ودان سفوان من ناحية بدر، ثم رجع المدينة وأقام بها جمادة ورجب وشعبان. ثم سيخرج إلى بدر الكبرى، هذا أيضا ما ذكره. موسى بن عقبة عند زيادات؟ ما عند زيادات، بل ما تحدث. قال غزوة الأبواء أول غزاة غزاها كانت في صفر، ما عند الزيادات، وذكر سرية عبد الله بن جحش وستأتي. ثم غزوة بدر الكبرى كذلك، سبل الهدى والرشاد ما عندهم أيضا زيادات فيها، لكن في زيادة قال خرج بالمهاجرين ليس منهم أنصاري، هذه أيضا تأكيد في غزوة الأبواء. قالوا وجمع مخشي بن عمرو ووادعهم على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا. فيها أيضا فائدة أو زيادة، سبحان الله ما يخلو كتاب من زيادات. قال وهذا نسخة الكتاب الذي كتبه بينه وبين بني ضمرة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، يعني ما يغزوهم، وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله، ما بل بحر صوفه، هذا كلمة تقول العرب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاهم النصر أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله، ولهم النصر على من بر منهم واتقى. وكانت غيبته عن المدينة 15 ليلة بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وهذا مخشي بن عمرو، ما بل بحر صوفه، أي ما دام البحر، ما دام في البحر ما يبل الصوف، يعني ما بقيت البحار، يعني إلى آخر الزمان. ثم بعدها بواط في ربيع الأول على رأس 13، وذكر نفس المعلومات، لأنه قال من ناحية رضوى جبل بينبع بينه وبين المدينة 4 برد، صحيح. وذكر غزوة سفوان الأولى، بدر الأولى، نفس الكلام ما في أي زيادة، وذكر أيضا غزوة العشيرة، لأن هذا سبل الهدى والرشاد ما يأتي إلا لأنه متأخر جدا، يعني هو كان 942 توفي، أكيد سيأخذ من المصادر. فهذا هذا هذه هي الغزوات الأربع. إذن الآن حتى لابد نكرر حتى يستقيم لنا الأمر، السرايا الثلاث: سرية حمزة، ثم سرية عبيد بن حارث، ثم سرية سعد بن أبي وقاص، ثم بعد ذلك الغزوات الأربع له صلى الله عليه وسلم. أولها غزوة الأبواء وتسمى ودان، ثم غزوة بواط وتسمى رضوى لأنها جهة رضوى، ثم غزوة بدر الأولى وتسمى سفوان، ثم غزوة العشيرة أو ذات العشيرة أو العسيرة، وهي أيضا جهة ينبع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.